بارك الله فيكم وأحسن إليكم. نستهل معكم هذه الحلقة برسالة أرسلت بها إحدى الأخوات، تقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله، لدي سؤال وأرجو الرد عليه بإجابة مفصلة، وأعتذر عن إزعاجكم قبل كل شيء، وأشهد الله على كل ما أقوله. بيني وبين أختي مشكلات دائمة، وهي من تشتكي أغلب الوقت من أمور لا تستحق بشهادة والدتي وكل من يسمع شكواها، وأنا لم أشتكي إلا مرة واحدة، وأصمت دائما عن أشياء تضايقني حتى لا أسبب أذى لأمي. ما يؤرقني الآن أن أمي دائما ما تدعو علينا وتشركني معها في الدعوات، وأنا أرى أنه ليس لي ذنب في ذلك، بل هي من تشتكي وتتسبب في حزن والدتي ولست أنا. أمي تدعو وتقول لنا أننا ذلك سنراه في أولادنا، وأنها ليست راضية عنا، ودعوات تخيفني كثيرا كثيرا. أقسم بالله أني تغافلت كثيرا حتى لا أؤذي أمي ولا أشتكي لنفس السبب، كثيرا ما ضغطت على نفسي حتى أرضي والدتي في هذا الأمر، ولكنني أتلقى مع أختي الدعوات والسباب من والدتي. أعلم أن لأمي حق كبير علي وأخاف كثيرا من عقوقها، وسؤالي الآن: هل ما يجري هو عقوق؟ هل أنا مشترك مع أختي فعلا في أذى أمي بهذا الشكل؟ وهل أنا على ذنب فيما يحدث؟ وهل سيرد لي في أولادي حقا؟ وإن كان سيرد، هل إذا طلبت من أمي السماح والعفو لن يحدث هذا معي؟ أفيدونا أفادكم الله بما يريح قلبي، وجزاكم الله خيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، بعثه ربه بالرحمة والهدى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالك يا أختي جيد حقيقة، وأحسنت السؤال وأحسنت بسط السؤال، وأيضا كان كما تقولين فأهنك على تحملك وصبرك، وأيضا حتى على فهمك وإدراكك لحق أمك، وأنت تقولين يعني أنا أعلم لأمي حقا إلى آخره، وهذا هو الذي ينبغي. أن أنصحك أن تستمري على ما أنت عليه كما ذكرتي، من أولا الصبر والتحمل، وأيضا الحرص التام على بر والدك وتجنب أسباب العقوق، فهذا من فضل الله عليك ونعمته عليك، تجتهدي بهذا ولن ترى بإذن الله إلا كل خير في نفسك وفي ذريتك. ولا شك أن بعض الآباء والأمهات أحيانا فعلا قد يكون لحدة طبعهم ونحو ذلك، أحيانا قد يعني يدخل جميع أولاده في حال غضبه ولا يكاد يميز بين المخطئ وغير المخطئ، وعليك أن تتفهمي مثل هذا، ولا سيما أن الأب والأم يرى أولاده صغارا مهما كبروا، ويرى أنه هو الذي له الحق وهو محق في ذلك. لكن ومع هذا يعني عجبني السؤال وعجبني هذا التفاصيل التي تدل على فهمك واستيعابك، واستمري على ما أنت عليه من التحمل والصبر، وعلمي أنه لا يضرك شيء أبدا، بل هذا سيكون يعود بالخير عليك والبركة عليك وعلى ذريتك، وأيضا الثواب والأجر وحفظ حق أمك وبرها. فالشاهدي، وإذا رأيت يعني إذا أمكن أن يعني أحد يعني له تأثير على الوالدة، إما من خالاتك وإلا عماتك أو الجيران من صديقات الوالدة ونحو ذلك، بحيث أنها يعني ينبهنها على بعض الأشياء التي أحيانا قد تكون ليست على صواب فيها، ولا سيما حتى الدعاء، لا تدعو حتى ولا المخطئة، ما ينبغي الوالدين أن يدعو، لأن دعاهم يستجاب. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدعو على آبائكم ولا على أمهاتكم ولا على أولادكم. فينبغي أن تنبه لها. لك على كل حال عجبني في سؤالك أنك فاهمة ومدركة، واجتهدي استمري على ما أنت عليه من الصبر والتحمل ومعرفة حق أمك، واجتهدي ولو قصرت الأم أو أخطأت، فلا شك أن هذا يعني وارد وكلنا محل تقصير، لكن على كل حال اجتهدي، فالمسار الذي أنت عليه كما ذكرت أنت في محقة إن شاء الله، وجزاك الله خيرا.

قبل الشمس فهو قد أداها أذان لكنه مشيء لأنه أخرها إلى وقت الضرورة. والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول هو أبو سعود من الرياض، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أدخر مالا في حسابي البنكي وكما هو معلوم فهو عليه الزكاة إذا حال عليه الحول، هل يجوز لي أن أضع زكاته في وقف تتبناه إحدى جمعيات رعاية الأيتام علما بأن ريع هذا الوقف للمستفيدين المسجلين في الجمعية؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ينبغي تعلم أخي الكريم أن المصارف الزكاة محدودة، يقول سبحانه إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل، هذه هي يعني مصارف الزكاة، ولهذا لا نرى أنها يصرفها الجمعية، لا الجمعيات ولا للمساجد الخيرية ولا للمساجد ولا لقناطر ولا للجسور ولا غيرها ولا مثلا ماء السبيل أو ما هذا كلها لا تصرف في الزكاة، إنما الزكاة تصرف لمن ذكرهم الله الفقير والمسكين والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والعامل عليها والغائل إلى آخره، لكن الجمعيات لا، إلا إذا كانت الجمعية فيها أيتام فقراء، فإذا قلت هذا المال زكاة يكون للفقراء الأيتام الذين عندكم فلا معنى، لأن ليس كل يتيم فقير، ليس كل يتيم فقيرا، الأيتام نعم يكفلون ولهم حق الرعاية والكفالة لكن قد يكون أغنياء، قد يكون يتيم لكنه ليس مالا، فالكلام الفقر، إذا كان يتيما فقيرا وقلت للجمعية هذا مال زكاة لفقراء الأيتام الذين عندكم فنعم، أما الجمعية لموظفيها أو لخدماتها أو مرافقها أو مبانيها فهذا لا تصرف فيه الزكاة والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.